بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقوله لم تجد بوابين معنى أنها دخلت أو أرادت الدخول، ما هناك بوابين يمنعونها من دق الباب. هذا التبويب لزيارة النساء للقبور، وليس في الحديث ما يقتضيه، إنما فيه أنها امرأة أتت إلى قبر صبي لها تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان لها أن هذا ليس بمشروع، لا من حيث بكاها، ولم يكن هناك تعرض لمجيئها، لأنها قد حصل منها ما انتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من حيث العموم إتيان النساء إلى القبور، فمثل هذا الإتيان للبكاء غير مشروع. قال الحافظ: أي مشروعيتها، زيارة القبور أي مشروعيتها. وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف في كما سيأتي. وكأن المصنف لم يثبت على شرطه يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز، وقد أخرجه مسلم حديث بريدة في نصف النهي عن ذلك، ولفظ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إلى قوله: اتفقوا، واتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة، كذا أطلقوا وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي الشعبي الكراهة مطلقا، حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. هذا خطأ، فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، هو اتفاق، وهؤلاء إما أنه لم يبلغهم وإلا لم يثبت إليهم. وحاصل الأمر في زيارة النساء للقبور أنها جاءت أحاديث النهي عن ذلك، فيها كلام تتأيد بمثل نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا يفيد الكراهة. فإن صحب ذلك نوح وبكاء وتسخط كان ذلك للتحريم، وإن مرت بجانب قبور فسلمت عليهم هذا جائز، وهي تعتبر زيارة. وإشارة الإمام البخاري بهذا الباب مع ذكر الحديث يفيد أنه ليس للتحريم، أن ذهابها للقبور ليس للتحريم، وأن زيارتها للمقابر ليس للتحريم. وفائدة فلم تجد عنده هذا عند بابه عنده بوابين، قال فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه، وذلك أنه كان من شأنها لا يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك وتواضعا، وكان من شأنها أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى كما جرت عادة الملوك والأكابر، وذلك اشتبه على المرأة فلم ولذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. وقال الطيب فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفا وهيبة في نفسها، فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه، فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته. وهذا هو الصواب قول الطيبي. قال ابن المنير زين بن المنير قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم زيارة، لأن الزيارة يتكرر وقوعها فجعلها أصلا ومفتاحا لتلك الأحكام، انتهى ملخصا وأشار أيضا إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء الجنائز، فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية. وفيه أهمية الصبر عند الصدمات وعند الابتلاءات، وأن ذلك منبعث عن تقوى الله عز وجل، فمن قوي جانب التقوى في قلبه قوي جانب الصبر وجانب كل خير. وتقدم أن فيه إنكار المنكر، وفيه مخاطبة المرأة للحاجة، وفيه تعزية المرأة أيضا بما لا فتنة، اتق الله واصبري. وفيه جواز البكاء مطلقا على الميت لا بقيد أنه عند القبر ولا بنوح، أما البكاء فجائز على الميت. وفيه أن من لم يعرف الشخص على منزلته ورتبته ربما لم ينزله منزلته لعدم معرفته بذلك الشخص، ثم إذا عرفه أنزله منزلته. وفيه أن الصبر مبدئيا عند حدوث المصيبة هو الأعظم، والحصر هنا إنما الصبر الأعظم لا على أنه لا يكون صبر غيره، صبر الأفضل والأعظم عند أول الصدمة، أول الحادث، أول الفجيعة. وهكذا وفيه تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له، فعند أن علمت أن هذا الواعظ لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعته للعذر ولمعرفة أن أمره مقبول، وإنما كانت تظن أنه من سائر يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، وفيه أن هذا الأمر ما فيه تعزير فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما وعظها وعظا، وهو ولي الأمر لو رأى من ذلك أنها تستحق التعزير لزجرها أكثر، أو لا أقام بما هو مزيد على ذلك. وفيه أن البكاء على القبور وعلى الأموات بعد موتهم مع أنه جائز في حدوده الشرعية أيضا ليس من ورائه إلا مضاعفة الحزن والأتعاب، وإذا تضاعفت الأحزان والأتعاب أدى ذلك إلى ضيق الصدر. أدى ذلك إلى ضيق الصدر، وفيه أن الألم على صاحبه أكثر، ولهذا قولها فإنك لم تصب بمصيبتي، بمعنى أن المعروف عند الناس أن صاحب المصيبة الألم عليه أشد، وعند الناس مثلا يقولون النار تحرق رجل واطيها، الذي يطأ على الجمرة تحرقه والآخر ما يحترق منها. وفيه الوعظ بالصبر عند حوادث، عند حدوث الموت، فهذه تعزية. فلو عزيت إنسانا محزونا بوفاه اتق الله واصبر، هذه تعزية، لا سيما إن رأيت منه الجزع وشدة الحزن تذكره بتقوى الله وبالصبر، هذه تعزية. إلى هنا بارك الله فيكم.